الحلة والتاج والقضيب والباب والخاتم، صلي على صاحب اللواء. الشمس شرق منواره، الفجر من سراره، محمد الرسول طار طهد يا بصاري، كمل من غرام وصهر الفك زاد ناري، أنا من فراق وصبر حتى بأخباري، بأخباري من مضراري وأغياري، وبقيت من الشواق نرتي حالي لحال من هواطها زي الأسم، صلي وعلى صاحب اللواء. صلي وعلى صاحب اللواء. البدر نشق عن كماله، خضع من جماله، ارقع للسماء وتجلى ودوى بصوت عالي، فقال يا خيار الملا اسأل لا تبالي، اسأل لا تبالي، امرك طايع لا مهلا بمر الغني العالي، امر الغني العالي نغدا سالي، ضيان جالي كمل قصدي، ولدي صدق صادق والكريه مبقى في حالو نادم، صلي وعلى صاحب اللواء. العيس شكاب شي نصابو مهما فنا وصابو، اتا الحرم طه هارب مهما قوى عذابو، دمعو على خدودو ساكب تارب اهدابو، على اعلابو دوا باللسان وخطب طه صغى خطابو، رد جوابو مع أصحابه، والعيس نجا من محاين الدنيا وعذابها وتعذيب الوغد الشاتم، صلي وعلى صاحب اللواء. الحلا والتاج والقضيب والبها والخاتم، صلي وعلى صاحب اللواء. سيدي صلوا على الدي جد على النخل بكى على فراقه، اهتز من شواقه في محبة الصديق الصادق طه ديار ماقي، حبه في بيرداتي خرق افنيت من شواقي، افنيت من شواقي، دمعي على خدودي دافق تمتي للسواقي، سواقي من شواقي البين باقي راشك سهمو في وجهتي، وهو يا جداد تحت من شوق البدر الواسم، صلي وعلى صاحب اللواء. الحلا والتاج والخطيب والبها والخاتم، صلي وعلى صلت صلت ليان من قدامه لما حيا سلامه وليه الدراع تكلمت وبصوت سامي فقال يا المحي تعلم سري على شكامي تركوني عداك مسمم لا تشتها طعامي لا تشتها طعامي صيغ كلامي وايامي والقاوم الجاحدين سرك سموني لك ما خشاو من عقاب العالم وعجيزات الهاشمي قوى كل بحري لهاش فتنا وتروع وطلاق في جميع الكون ينطوى لولا ولا أر لا اسم لا حوال آدم من نور الشمس ما ضوى والشمس والهلال من عاشور نوارو يا فاهم صلى الله عليه ما هو سيل السيل لا يطول ويهل غزير وساجم صلى الله عليه ما دوى شادي في الصحراء قد منه طير وهايم صلى الله على النبي دوى والداوي قلب العليل بقدرة الحي العالم أحفاد معانة روى غبط فصلة الرسول لا تضحى عنه نادم خلي قلب عدوك ينكوى واختم بإسلامي قلتي للمعنى دايم واذكر اسمي به تستوى بين اهل المهوب قول قال القندوس الناظم صلي ولا صاحب الوى I'm